إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، أيها المسلمون، يجب على المسلم الصالح أن يحافظ على صلاته وأن يقيمها على الوجه المطلوب، وأن يعلم أن هناك شروطا إذا لم تتوفر في هذه الصلاة ردت إلى العبد وكانت صلاة غير مقبولة. وعليه فليتحرى ذلك وليتعلمه وليحافظ عليه أشد المحافظة، فإن هذه الصلوات من سنن الهدى التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم. وأول هذه الشروط يا عباد الله النية التي يتميز بها الفرض عن الفرض، ويتميز بها الفرض عن النافلة. فإذا أراد العبد أن يؤدي صلاته فليعلم هذه الصلاة التي يؤديها. ومن فضل الله عز وجل أنه لا تشترط في النية التلفظ، ولا يطلب منه أن يتلفظ بنيته، بل يكفيه أن يعمد إلى صلاته وأن يذهب إليها، وهذه هي النية، لأنها قصد العمل وهذا هو المقصود بها وكفى. ولو أن الله عز وجل كلفنا غير ذلك لكلفنا ما لا نطيق. فإذا أراد أن يؤدي فرضه وذهب إلى صلاته أو قام، حتى لو لم يستحضر أن هذه الصلاة صلاة الظهر أو العصر، ولكنه قام إلى صلاة الوقت الذي هو فيه، فإنه يكفي. وهذا من الأمور المهمة التي ينبغي التغيد بها والعمل بها، حتى لا يفتح على العبد باب الوسواس. فإن بعض الناس قد يقوم قبل صلاته وينويها لفظا، ويذكر مقدمة قبل أن يشرع بصلاته، بل متى أراد صلاته قام إليها وصلى. إن كانت نافلة فمحل النية القلب، وإن كانت فريضة فمحل النية القلب، وإن كانت صلاة ظهر أو عصر أو مغرب فمحل النية الفرض. ومن الشروط الواجب الإتيان بها أن يستر المرء عورته، وقد جاء في كتاب الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالذي ينبغي للمسلم أن يأخذ زينته إذا أراد أن يصلي، والزينة هي أمر أكثر من ستر العورة، فإنه يلبس اللباس الذي يليق به وهو يريد أن يقف بين يدي ربه عز وجل، فيلبس من الثياب التي تعتبر زينة له ولا تكون منتقدة. وعلى أقل هذه الثياب إذا لم يكن عنده لأنه يعاني من فقر وحاجة، فإنه يلبس من الثياب ما يستر العورة من الفخذ إلى السرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الثوب في الصلاة قال: إذا كان واسعا فالتحف به، وإذا كان ضيقا فاتزر به. قال: والإزار يكون من السرة إلى الركبة. وعليه فإن الملابس التي يلبسها البعض والتي تكون إلى الفخذ هذه لا تجوز، وهذه عورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفخذ عورة. وإذا كان يلبس الشورت الذي يصل إلى الركبة لكنه إذا ركع ظهر فخذه من الخلف، فهذه صلاة باطلة، لأن هذه عورة. فالمطلوب هو أن يلبس الزينة وهو أوسع من العورة. والمطلوب في الضيق الذي لا يجد شيئا أن يلبس هذا الحد. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، والعاتق ليس من العورة. ومع ذلك أكد النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس هذا اللباس الذي يستر عاتقه، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حال الضيق والفقر والقلة فله ما يناسبه مما أباح الله عز وجل أو خفف عنه. ولذلك ينبغي للإنسان أن يلبس هذه الملابس في نافلته وفي فرضه، اللباس الذي يقف به بين يدي الله عز وجل. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة في السراويل، وهذا من باب الكراهة. ولذلك يلبس المسلم الذي يستر عورته ويكون زينة له حينما يقف بين يدي الله عز وجل. ومن شروط هذه الصلاة التي لا تقبل إلا بها يا عباد الله الوقت، فإن الصلاة لها وقت، وقت ابتداء ووقت انتهاء. إذا أداها قبل الوقت لم تقبل، وإذا أداها بعد الوقت لم تقبل. ولا بد أن تعرف أوقات الصلاة، وهو أن وقت الفجر ينتهي بطلوع الشمس، فإن صلاها متعمدا بعد طلوع الشمس فصلاته مردودة. بل إن بعض أهل العلم يرون هذا من الكفر، لأنه تعمد إخراج الصلاة عن وقتها متعمدا. وعليه فليتق الله الإنسان أن يضع توقيت الصلاة على العمل وعلى هذه الدنيا التي كفلها الله، وقد تأتيه بسؤال وبغير سؤال، وتأتيه بعمل وبغير عمل. فلا بد أن يعلم أن هذه الصلاة مكروهة، ولا يضحك عليه الشيطان أنه لا يشبع من النوم. ثق أن مسألة أن النوم لا يكفي أن الساعة الفلانية أو كذا من الساعات، هذا يختلف بين الناس. ودليل ذلك أن البعض ينام 3 ساعات ويكفيه، وبعضهم ينام 10 ساعات ولا يكفيه. ليس لأن الجسم يحتاج إلى 10، ولكن لأن الجسم بارد ليس عنده عمل من أجل أن يؤدي. فلا بد أن يعلم أن هذه أوقات، وصلاة الظهر تبدأ من الزوال وتنتهي بصلاة العصر، وصلاة العصر تبدأ من كون الظل مثليه، ظل الشيء مثليه مرتين إلى غروب الشمس، وصلاة المغرب تنتهي بالشفق الأحمر الذي يخرج ويؤذن بصلاة العشاء، وصلاة العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل. فلا بد يا عبد الله أن تعلم أوقات الصلاة، منها أن تحافظ على هذا الشرط الذي أمرت به، ومنها أن تعلم السعة التي وسع الله عز وجل عليك بها، بحيث أنك تعلم أنك ربما تحتاج إلى هذا الوقت. ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا بالأحوال المنصوصة بالرخصة من الشريعة، كأن يكون الإنسان مسافر فيجوز له أن يجمع الصلاة في أحد الوقتين أو بينهما، أو أن يكون الإنسان مريض شديد المرض ولا يستطيع أن يصلي الصلاة في وقتها، فيجمع الصلاتين الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، على أنه إذا كان مقيما فإنه يجوز له أن يجمع، ولكن لا يقصر، لأن القصر لا يكون هذا إلا للمسافر. فلا بد أن نعلم أن أوقات الصلاة مرعية، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلا يركض الإنسان وراء الدنيا وينسى أمر الله له، والأمر الذي يؤاخذ عليه، والأمر الذي يطلب منه. والعيش بيد الله، والرزق بيده سبحانه، فإن أخر الصلاة عن وقتها دخل تحت الوعيد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يثلق رأسه بالحجر، يثلق رأسه بالحجر، وكلما عاد يعني يضرب حتى ينفجر، ثم حتى إذا عاد فعل به هكذا إلى يوم القيامة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، انظر يفعل به إلى يوم القيامة، يعني هذا عذاب القبر. سأل عن ذلك، فقالوا: هذا الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، ينام عن صلاة الفريضة، وهل بقي لنا غير الصلاة؟ أنتم ترون هذه الفتن التي تموج بالناس ليل نهار، على الأقل الإنسان بل هذا أعظم الفضل أن تمسك على صلاتك، وإلا الناس يدرج الإنسان على مسيرة واحدة ثم تأتيه الفتنة فتخطفه وهو لا يدري، يمشي بالحلال بالحلال فيلمع له شيء من الحرام فيدخل إليه ويسارع إليه، تجد الإنسان عفيف عن الحرام يعطى قرضا ربويا فإذا به أول الراكضي وهو الذي يصلي، يأتيه شيء من لمعان الدنيا فإذا به ينحش، يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافر. الأمر الذي يحتاج إلى التمسك هذه الصلوات الخمس التي تعين الإنسان على أن يكون قريبا من الله وأن يكون بينه وبين الله صلة عظيمة، وهذه الأوقات لا بد أن تراعى. ومن شروط الصلوات يا عبد الله شروط الصلاة الطهارة، الطهارة في البدن والطهارة في البقعة والطهارة في اللباس، وكذلك الطهارة من الأحداث، أن الإنسان إذا كان محدثا لا بد له أن يتطهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة بغير طهر، وقال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وهذا يا عباد الله لا بد أن نعلم أنه يجب عليه أن يجتنب حدثين اثنين، أما الأول فالحدث الأصغر وهو الذي يوجب الوضوء مثل النوم المستغرق الذي يفقد فيه الحواس، وما خرج من السبيلين الدبر والقبل من ريح أو غائط أو بول أو مذي أو غيره، هذا أيضا من نواقض الوضوء. ومن نواقض الوضوء الإغماء الشديد، كان يكون الإنسان مغمى عليه فهذا ينتقض الوضوء. والرابع أن يأكل لحم الجزور، لحم الجزور كله سواء الكرش أو الكبد أو ما يطلق عليه مسمى اللحم، فإذا حدث له شيء من ذلك وجب عليه أن يتوضأ من أجل أن يصلي. والواجب كذلك أن يتجنب الحدث الأكبر، والحدث الأكبر هو الذي يوجب الغسل، انتبهوا يا عباده، هو الذي يوجب الغسل، والذي يوجب الغسل خروج المني بأي طريقة كانت، في جماع أهله أو رجل احتلم ووجد الماء أو أخرج المني بأي طريقة كانت وجب عليه أن يغتسل. ومنه كذلك يا عباد الله لو أن الرجل جامع امرأته وأولج الذكر في فرج المرأة بمقدار الحشفة وجب عليه الاغتسال ولو لم ينزل، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع بين يديها ورجلينها ثم وجب عليه الغسل وإن لم ينزل، قال عليه الصلاة والسلام وإن لم ينزل، لأنك تتفاجأ في أناس يسألون يقول أنا من سنوات أجامع زوجتي وأتوضأ وأذهب للصلاة، وهذا ليس بدعا من القول، وهذا الذي يسأل أفضل من الذي لا يسأل، بعضهم يقول أنا من سنوات على هذا الفعل، لماذا يا إخوان؟ لأن العلم لا يأتي من السماء قفل، إنما العلم يطلب بالتعلم في المساجد في الحلقات، في إنسان وفقه الله أنه يسمع المقاطع الذي تصحح له عبادته ويسمع ما يقربه إلى الله، لا يشغل نفسه بأخبار السياسة والفنانين والفنانات والراقصين والراقصات أو فضول الكلام أو اتباع العورات أو تتبع الشيء الذي لا يزيده ثقافة ولا مروءة ولا خبرة ولا حنكة، فمن أين يأتي العلم؟ ولذلك لا بد أن يكون هذا الأمر متحققا له. وكذلك مما يدخل في الطهارة اجتناب النجاسة، والنجاسة إخواني غير الغدارة، النجاسة التي ورد في الشرع أنها نجاسة مثل البول أجل الله وجوهكم، مثل الغائط هذه نجاسة، لأنه ورد فيها الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتطهر منها. أما القاذورات فبابها واسع، ولذلك لو أن رجلا ذبح ذبيحة وتلطخ بشيء من الدم جاز له أن يصلي، لأن هذا الدم ليس بنجاسة. لو أن رجلا حمل ابنه وتمخط الطفل على ثيابه فهذه ليست نجاسة، وإن كانت قذرا فهذه لا تمنع الصلاة. النجاسة هي التي حكم الشرع أنها نجاسة، فيجب عليه أن يتحرز منها في ثيابه وفي المكان الذي يصلي فيه، وكذلك في البدن الذي هو منه، وقد وردت الأدلة في ذلك. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بعض الأماكن من باب إما سد الذريعة وإما من باب النجاسات. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة، فحرام أن تصلي الفريضة أو نافلة في المقبرة إلا صلاة الجنائز، لفعل النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليه. وقال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في الحمام، قال: الأرض كلها مسجد وطهور مساجد إلا الحمام والمقبرة. الحمام يا إخواني ما هو المراحيض أجلكم الله، إنما هي المقصود المغتسلات، لأن فيها العورات ومثلها الحشوش وهي المراحيض، وهذا المقصود فيه أن يصلي بها مباشرة. ولو أنه صلى على سطح بيت وتحته شيء من دورات المياه لا بأس، ولو أنه صلى على سطح بيت وتحته شيء من الحمامات لا بأس، وأما المقبرة فلا يجوز له أن يصلي فيها بحال من الأحوال. فقد تذهب إلى بعض الدول وتعلم أن هذا المسجد الذي أنت فيه فيه قبر، لا يجوز لك الصلاة ويحرم الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك ولعن اليهود والنصارى لفعلهم هذا الفعل، أنه اتخذوها أماكن للعبادة فتصلي في خارج هذا المكان، ولا يجوز أن تصلي في هذا المكان. هذا من الأمور التي يجب أن تقرر وتعرف أن هذه من شروط الصلاة التي يجب على الإنسان أن يحافظ عليها وأن يأتي بها على وجهها. ومن الشروط يا عباد الله استقبال القبلة، فالواجب على المسلم أن يستقبل القبلة في الفريضة، هذا واجب، ولا تسقط بحال من الأحوال إلا في حالة العجز. في حالة العجز كأن يكون الإنسان مريض في المستشفى ولا يستطيع القيام وليس عنده من يحركه أو تصعب الحركة وقد نوهوه عن ذلك، فجاز له أن يصلي على حاله، يؤتى بشيء من التراب فيتيمم عليه، وإذا لم يجد من يحضر له هذا في الوقت ضرب على فراشه وتيمم وصلى على حاله، كان على حسب الاستطاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، سواء الجنب الأيمن أو الأيسر الذي يرتاح إليه، فإن لم تستطع فمستلقيا، وتومئ إيماء يعني الدنك شوي شوي، وتجعل سجودك أخفض من ركوعك. فإذا لم يستطع أن يستقبل القبلة صلى على جهته التي هو عليها وهو معفو عنه، هذا وين؟ بالفريضة. ومنه عباد الله لو ركب الطائرة وذهبت إلى حيث مكان ليس على القبلة وليس ثمة مكان في الطائرة يتسع للصلاة، وأراد أن يصلي على الكرسي الذي هو فيه، ففي مثل هذه الحالة تسقط القبلة. لا، في حالات العجز يجب أن تأتي بالشيء المستطاع ولا تأتي بالشيء غير المستطاع. فبعض المرضى يقول له الدكتور: أنت لا تسجد، مثلك لا يسجد، فيصلي من أول وقته جالسا، هذا خطأ. إذا استطاع أن يأتي بالقيام يأتي بالقيام، فإذا أراد أن يسجد جلس، إذا استطاع أن يأتي بالركوع يأتي بالركوع، لأنه لا واجب مع العجز، ويسقط الميسور بالمعسور، فالذي تستطيع أن تأتي به تأتي. وفي حالة واحدة يجوز أن يصلي العبد لغير القبلة، وهو في النافلة في السفر على مركبه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث أنه كان يصلي على راحلته حيث توجهت به، غير أنه لا يفعل ذلك في المكتوبة، فدل على أنه في حال النافلة في السفر على المركب يجوز أن يصلي على أي جهة كاملة. فلو أنه صلى الفريضة وهو مسافر في مسجد من المساجد ثم ركب سيارته وأراد أن يوتر أو يتنفل جاز له أن يصلي حيث توجهت هذه السيارة وتسقط القبلة في مثل هذا الحال. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم.